الله يا لطيف اللطف، الله يا قاضي الحاجة، يا ضايعة العمر لما أنفقته في المحال، الله يا لطيف اللطف، الله يا قاضي الحاجة، يا ربي داوي فؤادي من كل داء عضالي، يا الله لا غيرك يرجى، الله يا لطيف اللطف، الله يا قاضي الحاجات، بجاه أكرم عبد على الله.